فقه الواقع. هذه الكلمة التي يدندن من أجلها الكثير من أصحاب الأهواء حتى هجر من أجلها العلماء الراسخون في العلم كابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله والعثيمين وكذلك الشيخ مقبل حفظه الله. هذه مسألة فقه الواقع حفظكم الله، هذا أمر ما يجهله إلا قمار الذي هم الناس، مع أن العلماء والأطباء أعرف الناس بأحوال الناس، لأنها تأتيهم الأسئلة من بلدان شتى وتفرحهم البضايا من أماكن قريبة وبعيدة، فماذا فنسألهم هل من فقه الواقع معالجة هذه الانحرافات، أم من فقه الواقع أن نعرف كم في القاهرة من شوارع كم في بغداد من شوارع؟ نسألهم بهذا. إن كان معالجة القضايا فالعلماء هم الذين يعالجون القضايا، إن كان معالجة الانحرافات الله سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، فماذا فندعو الناس كلهم إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم، وماذا حفظكم الله؟ فلو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فعلاج الواقع أن ننظر للانحرافات ما وصل إليه المسلمين من التعامل بالربا ومن التبرج والسفور ومن أيضا كيد أعداء الإسلام. وهكذا بارك الله فيكم الأمور الأخرى ننظر إليها، ثم بعد ذلك نعالجها. هذا هو فقه الواقع. لا فقه الواقع، نعم التوقعات، وهي دسيسة دسيسة من قبل الحزبيين الذين يريدون أن يطعنوا في علماء الإسلام حتى لا يهدموا بدعهم، والله المستعان. فالمهم العلماء أعرف الناس بفقه الواقع، العلماء أعرف الناس بفقه الواقع، والحمد لله، الله المستعان.